Yeah. も う。パンダ。 الحمد. الفضل والفخر الرسول المرشد في فضل حفاظ القرآن المهر أنهم مع الكرام السفر، لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر. فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجد فمن زد ملك. الله بماء الذهب كان يقول لكم ناصحا ومرشدا: اذا اجتمعتم فافيضوا في كتاب الله، ابتعدوا عن الغيبه والنميمه واللغو، ابتعدوا عن الكلام الذي لا طائر ورائه، ولكن افيضوا في كتاب الله اعظم ذكر. فهذه وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظون على إيمانهم وهم في سبيل الله.

اختلاف